السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله صلوات الله وتسليماته عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه أمهات المؤمنين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، نواصل بحول الله وقوته مدرسة الروضة الندية شرح الدرر البهية على مذهب الإمام الرباني محمد ابن علي الشوكاني طيب الله ثراه. وما زال الكلام بحول الله موصولا مع كتاب النكاح من متن الروضة أو من متن الدرر وشرح الروضة. هنراجع الكلام على متن الدرر وكلام الشوكاني رحمه الله في هذا الباب. يقول: يشرع لمن استطاع الباء، ويجب على من خشي أو من خشي نعم الوقوع في المعصية، والتبتل غير جائز إلا لعجز عن القيام بما لا بد منه، وينبغي أن تكون المرأة ودودا ولودا بكرا ذات جمال وحسب ودين ومال، وتخطب الكبيرة إلى نفسها، والمعتبر حصول الرضا منها لمن كان كفأ، والصغيرة إلى وليها، يعني المعتبر في حصول الرضا للصغيرة إلى وليها، ورضا البكر صمتها. قال: وتحرم الخطبة، وتحرم الخطبة في العدة وعلى الخطبة، ويجوز النظر إلى المخطوبة، ولا نكاح إلا بولي وشاهدين، إلا أن يكون عاضلا، أي الولي، إلا أن يكون عاضلا أو غير مسلم، ويجوز لكل واحد من الزوجين أن يوكل لعقد النكاح ولو واحدا. ده الجزء اللي احنا لسه في صدد الكلام على شرحه من متن الدرر. قوله: ولا نكاح إلا بولي، ذكر فيه حديث أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه عند أحمد وأبي داود وابن ماجه والترمذي وابن حبان والحاكم وصححه، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا نكاح إلا بولي. وكذا حديث عائشة رضي الله تعالى عنها عند أحمد وغيره أن النبي قال: أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها، فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له. قال في الباب أحاديث، وذكر بعضها إيماء. بعد كده بقول: أقول الشيخ صديق حسن خان نقلا عن مذهب الشوكاني يعني متنا وشرحا، يقول: أقول الأدلة على اعتبار الولي وأنه لا يكون العاقد سواه، وأن العقد من المرأة لنفسها بدون إذن وليها باطل، قد رويت من طرق أو من طريق جماعة من الصحابة فيها الصحيح والحسن وما دونهما، فاعتباره متحتم، أي اعتبار الولي كشرط في النكاح، اعتباره متحتم، وعقد غيره مع عدم عضله باطل. وإحنا قلنا العضل معناه إيه؟ معناه منع المرأة من نكاح من رضيت به وكان كفءا، أو منع المرأة من نكاح كفءا رضيت به. قال: وعقد غيره مع عدم عضله باطل، أي عقد غير الولي النكاح على المرأة من غير إذن الولي أو من غير رضاه باطل بنص الحديث. وطبعا احنا بنقول المهم في مسألة لا نكاح إلا بولي بيبينوا حديث النبي: أيما امرأة نكحت بغير إذن وليه فقد يأذن الولي ولا يباشر. لأن كتير جدا من الإخوة مش فاهم المسألة، زي ما احنا نبهنا في آخر حلقة من حلقات كتاب النكاح، متصور أنه لا نكاح إلا بولي يعني الولي يباشر العقد. لا، ما يلزمش أن يباشر العقد، هو يأذن فيه، يأذن فيه، باشره هو، وكل غيره في المباشرة، ما فيش إشكال. إنما على أي حال المرأة لا تباشر العقد بنفسها ولا توكل هي غيرها، إنما تفوض أمرها إلى غيرها إن لم يكن لها ثمة ولي من الأولياء المعتبرين شرعا، على التفصيل الذي سندرسه اليوم. يعني يبقى هنا المطلوب من مسألة الولي في النكاح وشرطيته في النكاح أن يبقى إما أنه موجود بشحمه ولحمه بيمارس العقد وبيباشره هو، أو على الأقل أن يأذن فيه. يعني أبوها مسافر، أبوها زعلان مش حاضر لك فرح، طب يعني أتجوز من غير إذن حضرتك؟ لا، أنا ما عنديش مانع، بس أنا مش حاضر لك فرح، أخوك يكتب لك، عمك يكتب لك، خالك، الحاج فلان، لا بأس بذلك. يبقى في فرق بين اشتراط الولي أو إذنه وبين مباشرة الولي للعقد، فليتنبه إلى مثل هذا لأنه يخطأ فيه كثيرا. طيب، فهنا بيقول وعقد غيره مع عدم عضله باطل، تمام. طب عقد غيره مع عضله هو ده الموضوع اللي هيجي الكلام فيه دلوقتي. ولا يقول بنص الحديث, بنص الحديث لا لا لا فاسد على تسليم أن الفساد واسطة بين الصحة والبطلان. وإحنا كلمنا في مبحث الصحة والفساد وخدنا شوط يعني لعل يكون مناسبا مع دراسة هذا الباب المختصر من أبواب الفقه. هنا بيقول لي بقى ولا يعارض هذا الأحاديث ويعارض هذه الأحاديث يعني في اشتراط الولي حديث الثيب أحق بنفسها من وليها والبكر تستأذن, والبكر تستأذن ونحو ذلك كحديث ليس للولي مع الثيب أمر واليتيمة تستأمر, لكن في إسناده ضعف. الرواية الثانية ده الحديث الثاني ده في إسناده ضعف. هو عاوز يقول لنا إيه؟ لأن بعض الناس ممكن يعترض علينا في اشتراط الولي في النكاح, وده مذهب الجمهور إن بيقول في حديث بيقول الثيب أحق بنفسها من وليها, كأنه بيقول أنا عندي ما يعارض هذا تمام. وحديث الثيب أحق بنفسها من وليها حديث يعني من الصحة والقوة بمكان, فإزاي يجيب حديث لا نكاح إلا بولي رغم أنه إحنا جايبين له طريق من هنا وطريق من هنا وشاهد من هنا مصححينه يعني بالإيه بالمجهود وشق الأنفس, هنحط ده أصد ده إزاي؟ يبقى هو في تعارض, يبقى هو ده يقوى. فهنا بيقول ولا يعارض هذه الأحاديث المذكورات حديث الثيب أحق بنفسها من وليها والبكر تستأذن, يبقى لا معارضة أصلا. ليه هيحل الإشكال؟ هيقوله يقول لأن المراد أنها أحق بنفسها في تعيين من تريد نكاحه, أحق في التعيين يعني هي مش هتتجوز غصبا عنها تمام, لكن مش هتباشر العقد. يبقى عايزين نفهم المسألة. وبرضو كلام كلمة أحق هي من على وزن أفعل التفضيل, يعني فيه اتنين, في صاحب حق وصاحبته حق وهم يتنازعان هذا الحق, فهو أحق منها في مباشرة العقد أو في الإذن فيه, وهي أحق منه بإيه؟ بالاختيار والتعيين, أنا عاوزة ده ومش عاوزة ده تمام, وإلا فلا لا نكاح له عليها بالإكراه أنها تنكح أو تنكح ينكحها من تشتهي أو من لا تشتهي. يقول لأن المراد أنها أحق بنفسها في تعيين من تريد نكاحه إن كانت ثيبا, والبكر يمنعها الحياء من التعيين, والبكر يمنعها الحياء من التعيين فلا بد من استئذانها. وليس المراد أن الثيب تزوج نفسها أو توكل من يزوجها مع وجود الولي, فعقد النكاح أمر آخر, عقد النكاح أمر آخر. هي أحق بنفسها مش أحق بالنكاح من وليها ولا أحق بالعقد من ولي, لا أحق بنفسها, أنا أتصرف في نفسي وأنا أقول أسلم نفسي لمين وامتنع من مين. يقول وبهذا تعلم ألا وجه لما ذهبت إليه الظاهرية من اعتبار الولي في البكر دون الثيب, والولي عند الجمهور هو الأقرب من العصبة. وروي عن أبي حنيفة أن ذوي الأرحام من الأولياء, هو عايز يقول لنا أن دائرة الأولياء أوسع مما ذهب إليه الجمهور, أنها في العصبات دون ذوي الأرحام من قرابات المرأة, العصبات اللي هم قرابات المرأة من جهة آبائها يعني أبوها جدها أخوها ابن أخوها عمها ابن عمها ابنها, واضح الأمر كده. خلافا للشافعي في مسألة الابن دي, وده مش هيخصنا كتير التفصيل في الجزئية دي. فهو عاوز يقول إيه؟ عاوز يقول إن دايرة الأولياء, عشان لما نيجي نقول دلوقتي السلطان ولي من لا ولي له, يعني إيه امرأة لا ولي لها؟ يعني ملاش أب, خلص الموضوع؟ لا, ده الموضوع أوسع من كده. دائرة العصبات اللي متفق عليها عند جمهور الأئمة والفقهاء عند أبي حنيفة, وده اللي حينصره الشوكاني هنا وده كلام جيد, بتمتد لدائرة ذوي الأرحام كمان, يعني بتخلص دائرة العصبات كلهم وتمتد إلى دائرة ذوي الأرحام. يعني إيه؟ يعني على مذهب الجمهور, يعني لو امرأة ليس لها ولي من ذوي العصبات هتتنقل على طول عند مين؟ على السلطان. لا, عند الجمهور هتتنقل عند السلطان, ويبقى تطبيق حديث السلطان ولي من لا ولي له من العصبات. إنما عندي أبي حنيفة وعندي اللي هينصر الشوكاني ولعله أضبط وأوجه وأرجى للصواب وأقرب لمعنى الولاية الشرعية والولاية القرآنية اللي وردت المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض أو أولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله, هنجد إن مذهب الحنفية أرجى وأسلم كمان في حتة إيه, إن هو بيوسع دائرة الأولياء. خد بالك الأولياء ما هم الشرط عند الحنفية, لكن دائرتهم أوسع من دائرة الجمهور. تمام كده. فأنا عندي الأدلة اللي بتثبت الشرطية، وعندي وجهة نظر الحنفية اللي بتقول إن دائرتهم أوسع، فأنا هجمع بالمذهبين الاثنين، لأن مذهب الحنفية في رسم خريطة دائرة الأولياء أدق وأقرب. يعني هنا بيقول: وروي عن أبي حنيفة أن ذوي الأرحام من الأولياء. أقول هنا كلام الشوكاني بينقل نصا، يعني كلام الصديق حسن خان رحم الله الجميع، الذي ينبغي التعويل عليه، التعويل بمعنى الاعتماد، يعني الذي ينبغي التعويل عليه عندي هو أن يقال إن الأولياء هم قرابة المرأة الأدنى فالأدنى، الأدنى يعني الأقرب، يعني الأدنى فالأدنى يعني الأقرب فالأقرب، الذين يلحقهم الغضاضة إذا تزوجت بغير كفء وكان المزوج لها غيرهم أو غيرهم، وكان المزوج لها غيرهم، يعني في حد غير الأولياء برمتهم عصبات على ذوي أرحام وجوزها واحد تاني خالص، زميلها في الجامعة، مش عارف جارها في الشارع، واحد معدي في الشارع جوزني نوبك ثواب إلى آخره، فزوجها من دون أي قرابة بينه وبينها. فهنا بيقول دلوقتي طيب العريس بقى غير كف، الزوج ده مين اللي هينعر من المسألة دي؟ كل الناس، يعني المعرة مش هتأتي على ذوي الأرحام دون ذوي الايه العصبات أو العكس، لا كله هيبقى في المذمة أو في المعرة سواء. فهنا بيقول الذين، يعني في تعريف معنى الأولياء، الذين يلحقهم الغضاضة إذا تزوجت بغير كفء وكان المزوج لها غيرهم، وهذا المعنى لا يختص بالعصبات، بل قد يوجد في ذوي الأرحام كالأخ الأم، في ذوي السهام أو ذوي، يعني قد يوجد في ذوي السهام يعني أصحاب الفروض يعني في المواريث، كأخ الأم كالأخ لأم، وذوي الأرحام كابن البنت، وربما كانت الغضاضة معهما أشد منها مع بني الأعمام ونحوهم، فلا وجه لتخصيص ولاية النكاح بالعصبات، كما أنه لا وجه لتخصيصها بمن يرث، ومن زعم ذلك فعليه الدليل أو النقل بأن معنى الولي في النكاح شرعا أو لغة هو هذا. وده كلام قوي حقيقة يعني. وأنا بقول دلوقتي يعني لما جي لك واحدة ملهاش غير خالها أو ابن خالها أو ابن أختها أو ابن بنتها وهي عايزة تتجوز، أشطب ده خالص من جدول الولاية ونط على طول على العمدة وعلى شيخ الغفر وعلى المأمور والمحامي وتجعل أمرها لرجل من المسلمين وتبقى ماشية بالعرض كده، ولا أكبر الكبر واحترم الناس وأنزل الناس منازلهم، أولى ثم أولى احترام القرابة الأدنون، تمام كده أو الأدنين خلاص. فهنا بيقول لنا وربما كانت الغضاضة معها أو معهما اللي هم يعني ذوي الأرحام وذوي السهام ممن ليسوا بعصبات كالأخ لأم وابن البنت، وربما كانت الغضاضة معهما أشد منها مع بني الأعمام ونحوهم، فلا وجه لتخصيص ولاية النكاح بالعصبات، كما أنه لا وجه لتخصيصها بمن يرث، ومن زعم ذلك فعليه الدليل أو النقل بأن معنى الولي في النكاح شرعا أو لغة هو هذا. أما ولاية السلطان فثبت بحديث النبي إذا تشاجروا، أي الأولياء عصبات كانوا ولا ذوي أرحام، إذا تشاجروا يعني الأولياء فالسلطان ولي من لا ولي له. يبقى أنا هنقل ولاية المرأة للسلطان إمتى؟ لما تنعدم الولاية بكل معنى هو عندي لغة أو شرعا ولاية. فهذا الحديث وإن كان فيه مقال فهو لا يسقط به عن رتبة الاستدلال، وهو يدل على حكمين: الأول إن تشاجر الأولياء أن تشاجر الأولياء يوجب بطلان ولايتهم ويصيرهم كالمعدومين. يعني ايه تشاجر؟ ما هيتخانقوا مع بعض في ايه؟ هيتخانقوا مع بعض على ورث على الارض؟ لا، فان انا احق بنكاحها من فلان فهمنعك انك تنكحها او تنكحها، والتاني يقول نفس المساله، يبداوا عطلوا وقفوا سوقها كده، تمام. والشرع لما بيدي الانسان صلاحيه بيمنعه من تعسف او من التعسف في استخدام هذه الصلاحيه، خد بالك دي قاعده مضطرده على طول. الشرع لما بيدي لأي حد صلاحية في أي مساحة من أول السلطان العام للمسلمين لحد ما راجل هيجوز بنت عندها كم سنة، تمام، أي حد الشرع اداله ولاية بيمنعه منعا باتا من الاستبداد أو من التعسف في استخدام هذه الولاية وهذه الحقوق. فالحقوق محدودة بحدود الشرع بلا تعسف. طب هنا الأولياء تشاجروا مع بعضهم وعطلوا المرأة وقد يؤول الأمر إلى عضلها، تمام، ما سوقها وقف، انا مش مجوزها. طول ما انا عايش مش متجوزها. طب جوزها يا عمها. لا ما اقدرش، مش مالكش كلمه على بنتي طول ما انا موجود، او يعطلوا الدنيا. لا كده خلاص اتشطبوا كده من الجدول لحد اما انتهت دائره الاولياء الى اخره. يبقى اذن ان تشاجر، ان مش ان، ان تشاجر ها الاولياء يوجب بطلان ولايتهم ويصيرهم كالمعدومين. الثاني من فوائد الحديث الماضي انهم اذا عدموا كانت الولاية للسلطان، وإذا تحرر لك ما ذكرناه في الأولياء فاعلم أن من غاب منهم عن حضور الكفء ورضى المكلفة به ولو في محل قريب إذا كان خارجا عن بلدة المرأة أو من يريد نكاحها فهو كالمعدوم، فهو كالمعدوم، والسلطان ولي من لا ولي له. بس خد بالك بقى، ما يبقاش مثلا واحدة هنا مثلا في مثلا كفر الزيات وابوها مثلا تحت كبر الدلجمون هناك، قلت لك اصل مش المحلة، هو كده كالمعدوم. شوف لنا اي اخ بقى يخلص في الموضوع. لا مش يعني كده، هو بيقصد ان هنا اذا تحققت الغيبة فعلا، يعني تحققت غيبة الولي ومش عارفين نتواصل معه حتى لو كان المحل قريب، وعايز يقول ان انعدام الاولياء مش مرتبط بمسافة ارضية لا يتجاوز حدها. لا مش كده، هو يقصد تحقق الانعدام ولو في مكان قريب. ما ممكن يكون محبوس في البلد، في نفس البلد وفي السجن، لا انا عارف اخش له ولا هو عارف يطلع لي، ولا في وسيله اتصال بيننا وبينه، ولا حتى مرسال ينقل الكلام. دلوقتي صار الرجل كان ايه، كان معدوم دلوقتي، ما مش عارف توصل له. فهي العبره في مساله تحقق الانعدام، العبره هنا في مساله تحقق الانعدام من غير مراعاه مسافه. طبعا دلوقتي الامر مع سرعه الاتصالات وسهولتها وانتشارها بقى اللي في اخر ارجاء الدنيا زي اللي قاعد معك في نفس الشقه بقى على طول بالتليفون، سهله انترنت صوت وصوره وتتكلموا مع بعض تمام ومفيش اشكال. يعني ممكن الولي يباشر العقد او ياذن فيه برساله اس ام اس، عارفين ان ده تليفونه ومش ملعوب فيه ومتاكدين ومش حد اللي بعتها وبتاع وتاكدنا منه او هو كلمنا بنفسه. خلصت المساله والموضوع. هنا بنقول ان الشوكاني رحمه الله تعالى رجح في الوبل دخول ذوي السهام وذوي الارحام في الولاية بخلاف ما في النيل. هو مذهبه تردد في المسألة، الشوكاني مذهبه تردد في خريطة الاولياء، يعني مين اولهم ومين اخرهم. فبنقول انه رجح في الوبل، وبل الغمام احد مؤلفات الشيخ الامام الشوكاني رحمه الله، رجح في الوبل وبل الغمام دخول ذوي السهام زي ايه الاخوة لام تمام وذوي الأرحام في الولاية بخلاف ما في النيل، نيل الأوطار اللي هو أشهر كتب الشوكاني عند كثير من مدرسي مذهبه، بخلاف ما في النيل من عدم اعتبارهم. والولاية في النكاح غير مقيسة على الميراث، والولاية في النكاح غير مقيسة على الميراث. خلاص طيب هنا بيقول بقى إيه يعني، والسلطان ولي من لا ولي له، اللهم إلا أن ترضى المرأة ومن يريد الزواج بالانتظار لقدوم الغائب فذلك حق لهما وإن طالت المدة. خلاص. أما مع عدم الرضا فلا وجه لإيجاب الانتظار، ولا سيما مع حديث ثلاث لا يؤخرن إذا حانت منها الأيم إذا حضر كفؤها. ثلاث لا يؤخرن إذا حانت منها، حانت يعني حل خلاص بقت، يعني الأمر يقتضي العجلة، يعني ثلاث لا يؤخرن إذا حانت منها الأيم، أي غير المزوجة. الأيم غير المزوجة، مش المطلقة ولا الأرملة، كلمة دي غير ذات الزوج اسمها الأيم تمام. ولذلك ربنا يقول وأنكحوا الأيام منكم، يعني غير ذوات الأرحام أو غير ذوي الأرحام الزوجات عفوا. ثلاث لا يؤخرن إذا حانت منها الأيم إذا حضر كفؤها، كما أخرجه الترمذي والحاكم رحم الله الجميع. هنا مسألة إن هو لا يجب الانتظار، لأن طبعا ربنا عارف المسلمين أحيانا بتحصل في أزمات الناس إن هم مش عارفين يتواصلوا مع بعض، أزمات السجون والاعتقالات عافاكم الله في التسعينات لحد 2000 كده، أزمة الجماعة الإسلامية طبعا كانت طويلة قوي، كانوا بدأوا من 92-93 لحد 2003-2004، يعني خدوا لهم 10-11 سنة كده على الموضوع انتهى. ونفس القصة برضو زي ما انتم شايفين دلوقتي اللي بيحصل ده كده كلها 7-8 سنين والموضوع هينتهي تماما، حتى احنا في عصر اسرع من عصر التسعينات، يعني الانتاج برضو عندنا والدنيا بتتظبط في فترة اضيق واسرع. المهم كان واحد من اخواننا من اخوة الجماعة الاسلامية في الصعيد، فقعد فترة طويلة جدا جدا على ما فتحوا الزيارة، فكان عنده بنات، فالبنت سايبها مثلا في سته ابتدائي اولى اعدادي، فعلى 5-6 سنين البنت بقت عروسه خلاص. فزوجته بقى في مره من الزيارات، كان طبعا الزيارات كلها اسمها زياره طبليه، يعني الاكل يخش بس، في فلان موجود؟ اه موجود. طب عايزين ندخل الاكل؟ اه نخش الاكل. طب عايزين نعرف نقول لا هو ملكوش اكتر من كده. انتوا تسألوا موجود؟ اه موجود. عايزين تودي له ايه؟ خد الاكل بتاعه. وطبعا انت بقالك كام سنه ما شفتوش، فمش عارف الاكل هو اللي هياكله ولا هيترمى ولا هو موجود بيضحكوا عليه. كان هو ده اللي متاح. فبعد فتره طويله جدا من السنين فتحوا زياره سلكين، ربنا يعافيكم يا رب المسلمين. فام البنت بتقول لابو البنت: يا ابو فلانه ايوه عاوزه البنت عايزه تتجوز نجوزوها. قالها مش عارف راضي يخطب. قال لها جوزيه، واذا كنت عايزه تتجوزي انت اخرى تجوز، مش باين لنا طالعه من ام الحبسه دي. فيعيس ربنا هم يضحك وهم يبكي. يعني هو راجل خلاص المستقبل بقى غامق تماما. يعني هو انت جات شورين في ايه وانا ليه عليك شور يعني؟ ولا الله المستعان. هنا بيقول: وجميع ما ذكر من تلك التقديرات بالشهر وما دونه ليس على شيء منها آثارة من علم. ومع ذلك فالقول بأن غيبة الولي الموجبة لبطلان حقه هي الغيبة التي يجوز الحكم معها على الغائب هو قول مناسب، إذا صح الدليل على أنه لا يجوز الحكم على الغائب إلا إذا كان في مسافة القصر. فإن لم يصح دليل على ذلك فالواجب الرجوع إلى ما ذكرناه، يعني تحقق الغيبة عرفا، تحقق الغيبة عرفا ولو قصرت المسافة وإن قصرت المدة، لكن هو غائب حقيقة. تمام. حتى إن كان في بحث في أحكام نظام الطلاق في الإسلام للعلامة أحمد شاكر رحمه الله تعالى، كتاب يعني فيه قرارات جريئة في الكتاب قوية جدا، هو أحيانا ينتصر لمذهب ابن حزم، يعني شأنه شأن الشيخ الألباني، دائما المحدثين بيجنحوا الاتجاه متقارب كده رحم الله الجميع. فكان من جملة المسألة طلاق المغيبة أو المغيبة، جوزها مش موجود ومفقود، ما فيش أي بيانات لحاجة رايحة ولا حاجة جاية ولا عارفين يتواصل معها. الست دي تفضل معلقة كده، اللي هي مطلقة ولا غيره ولا هي ذات زوج، يعني نعمل فيها إيه؟ فالعلماء المسلمين بيقضوا ان هو ممكن ترفع امرها للقاضي المسلم بدعوى التضرر بعدم وجود زوج وعدم خلوها لازواج اخرين. ما هي بقت زي البيت الوقف، لا هي بتتباع ولا بتتشرى ولا اي حاجه خالص. فالحل بيرفع دعوى طلاق غيابي، ترفع دعوى طلاق غيابي والقاضي بيطلق. لكن اللي موجود في الكتب يقول لك كلام غريب بقى، يعني بعض ممكن يمر المسألة على أسمعكم في كتاب الطلاق، لكن منها قريبة من مسألة غيبة الولي في النكاح، إن عندي عليها بسرعة كده. بعضهم يقول إيه؟ يؤجل الحكم في موت هذا الرجل حتى ينخرم جيله. يعني هو الرجل كان مسافر بقى له قد كم سنة؟ يقول لك كان يعني خمسينات كده. قلت طب خلاص أعمره ماتي ما بين 60 إلى 70، يعني معانا من خمسينات لحد شطيب الستينات كده، يعني عطلها قد ايه؟ 10 سنين. قال لي كلام وبعدين نبدأ نتكلم بندين استاذ الله حكم طلاق غيابي. تمام. طب لو كان لسه وير يبقى وعيتها مش فات، يبقى الراجل لسه مثلا عنده 20 إلى 25 سنة، يبقى اخبط له كمان 35 سنة وبعدين نطلقك. لا ده الموت احسن. ده حاجة بقول ده طبعا صعب كلام لبعض الفقهاء ونظر ليه وجه، ليه وجه، ليه وجه بقى؟ يعني الراجل لك الله اصل ربنا سمى النكاح ميثاقا غليظا، فانا ما اقدرش العب فيه بسهوله، ما اقدرش احل امراه لرجل ويعني ذمه رجل تاني من غير قطع ويقين. انا اقرب ما اقطع به من موت هذا الرجل انخرام جيله، اعمل ايه؟ تمام. وبعضهم يقول مثلا ايه، والله ممكن مش عارف كم سنه، والتاني يقول لا طب سنه. تمام. تنقطع الأخبار. فالشيخ شاكر دخل في المسألة وقال نفس الكلام، الأشياء دي ليس عليها أثر من علم، وإحنا ما عندناش لا تقدير بالقرآن ولا تقدير بالسنة ولا حتى باللغة العربية إن إحنا نقدر إن هذا الرجل كده في حكم الموتى ولا في حكم الأحياء، نعمل إيه؟ فهو بقول دلوقتي أيام الشيخ شاكر سرعة الاتصالات والإذاعات والهواتف والهونوغراف والأشياء اللي كان بقولها دي تقدر توصل. طبعا دلوقتي انت بتتاتش سكرين بتجيب آخر الدنيا، راح فين وجي منين يعني التليفونات يقول لك هو صحي ولا نايم. كمان انت شفت التليفون اللي طالع دي من دول يقول له تليفون، يقول له نعم. تليفونات طالعة دي ما يقول لك انا هقعد ادور على التليفون ورني لي يا فلان، انا نادع على التليفون يرد وخلاص. عملوا لهم تليفونات كده، تنادع على التليفون تصفر له يرد لك، يروح بيصفر لك حاجة عجيب. فطبعا هنا دلوقتي يقولك بقى الوصول للحاجات الغير سهل بقى، يعني عشان نستنى لما الجيل يخلص. طب ما هي مش هتخلص يا كمان، طب المسكينة دي برضو بينعد عليها سنين يعني، الله المستعان. فهنا بيقول رحمه الله: وجميع ما ذكر من تلك الأقوال أو تلك التقديرات بالشهر وما دونه ليس على شيء منها أثارة من علم، ومع ذلك فالقول بأن غيبة الولي الموجبة لبطلان حقه هي الغيبة التي يجوز الحكم معها على الغائب هو قول مناسب، لكن في شرط إذا صح الدليل على أنه لا يجوز الحكم على الغائب إلا إذا كان في مسافة القصر، فإن لم يصح دليل على ذلك فالواجب الرجوع إلى ما ذكرناه. فإن قلت إذا كان ولي النكاح هو أعم من العصبات كما ذكرته فما وجهه؟ يعني الحد فين؟ قلت وجهه أن وجدنا الولاية قد أطلقت في كتاب الله عز وجل على ما هو أعم من القرابة، قال عز وجل والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. شوف راح لحد فين؟ ده طلع من دايرة حتى ذوي الأرحام كمان، قال طالما ان فيه راجل مؤمن من اهل الاسلام موجود طيب لها وليه او دار سلطان ليه تجعل امرها الى رجل من المؤمنين وتخلص المساله. والاثار شهده بذلك، الاثار شهده بذلك في البخاري ان امراه من المسلمين كانت في سفره فاراد رجل ان ينكحها، تمام، او ارادت ان تنكح، فجعلت امرها الى عبد الرحمن بن عوف الصحابي الجليل احد العشرة، قالت له خلاص انت امري اليك في الزواج، شوف انت اتجوزني ازاي، قال قد نكحتك. انا لسه هلف وجيب واحد انا خلاص. ودي مسألة بيذكرها العلماء في مسألة تولي طرفي العقد، يعني انت تبقى بنا ومناول في نفس الوقت، يعني يبقى انت العريس وانت المأذون وانت المعزيم وانت كل في الكل، بس ما تبقاش انت الشهود، طبعا لازم في شهود تانيين يعني عشان لا نكاح الا بولي وشاهد يعدل. فهنا بيقول فوجدنا أن الولاية قد أطلقت في كتاب الله تعالى على ما هو أعم من القرابة، قال الله عز وجل والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، ووجدناها قد أطلقت في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما هو أخص من ذلك، قال صلى الله عليه وسلم السلطان ولي من لا ولي له. يعني عايز يقول يا حنفية ما توقفوش قضية الولاية وتقولوا ليست شرطا عشان التعذر والتعسر، ليه المسلمين خلصوا؟ يعني ملهاش أب لها عم، ملهاش عم لها أخ، ملهاش أخ لها ابن بالغ، ملهاش ابن بالغ لها ابن أخت، لها ابن بنت، يعني هندور خلصنا من دول، لها راجل مسلم عايش هنا شمال ولا يمين، ما كانش فيه سلطان، إنما تتجوز من غير ولي ليه؟ هنعدلنا الرجالة يعني؟ المسألة سهلة، يعني هو ده شرط أسهل ما يكون متوفر جدا، وده طبعا كله إنما اشترط لصيانة الأبضاع أعراض النساء وفروج النساء. قال ولا ريب أنه لم يكن المراد في الحديث ما في الآية، وإلا لزم ألا ولاية للسلطان إلا عند عدم المؤمنين، وهو باطل لأنه أحدهم، أي لأن السلطان هو أحد المؤمنين، بل له مزية عليهم لا توجد في أفرادهم. وإذا ثبت أنه لم يكن المراد بالولي في الحديث الأولياء المذكورين في الآية، فليس بعض من يصدق عليه اسم الإيمان أولى من بعض إلا بالقرابة، ولا ريب أن بعض القرابة أولى من بعض، وهذه الأولوية ليست باعتبار استحقاق نصيب من المال أو استحقاق التصرف فيه حتى يكون كالميراث أو كولاية الصغير، بل باعتبار أمر آخر وهو ما يجده القريب من الغضاضة التي هي العار اللاصق به، وهذا لا يختص بالعصبات كما بينا، بل يوجد في غيرهم، ولا شك أن القرابة أدخل في هذا الأمر من بعض، فالآباء والأبناء أولى من غيرهم ثم الإخوة لأبوين، فالآباء والأبناء أولى من غيرهم ثم الإخوة لأبوين، الإخوة الأشقاء يعني. هو كده مشى الترتيب إزاي؟ يبقى الأب مش موجود يبقى الابن، مش موجود يبقى الإخوة الأشقاء، مش موجودين يبقى الإخوة لأب أو لأم، ثم أولاد البنين وأولاد البنات، ثم أولاد الأخوة وأولاد الأخوات، ثم الأعمام والأخوال، ثم هكذا من بعد هؤلاء. ومن زعم الاختصاص بالبعض دون بعض فليأتنا بحج. لكن في تنبيه بس ناخد بالنا في المسألة دي، بنقول نقطة مهمة فائدة، لا خلاف بين أهل العلم في تقديم الأخ بعد عمودي النسب، لا خلاف بين أهل العلم في تقديم الأخ بعد عمودي النسب، حكاه ابن قدامة وابن قاسم رحم الله الجميع، وذلك في الأخ الشقيق، لا خلاف بين أهل العلم في تقديم الأخ، يعني الشقيق، الإجماع في الأخ الشقيق، لا خلاف بين أهل العلم في تقديم الأخ بعد عمودي النسب، بيقول بعد كده وإن لم يكن بيده، بيقول ومن زعم الاختصاص بالبعض دون البعض فليأتنا بحجة، وإن لم يكن بيده إلا مجرد أقواله أو إلا مجرد أقوال من تقدمه فلسنا ممن يعول على ذلك، وبالله التوفيق. قال أبا الأبناء. قال في الحجة حجة الله البالغة للشاه ولي الله الدهلوي: وفي اشتراط الولي في النكاح تنويه، تنويه أمرهم واستبداد أو تنويه أمرهم واستبداد النساء بالنكاح وقاحة منهن، أو تنويهم بأمرهم. وفي اشتراط الولي في النكاح تنويه بأمرهم، خلاص أي بأمر الأولياء بذلك، يعني إيه أنه لابد من مراعاة هذا. واستبداد معنى انفراد يعني، واستبداد النساء بالنكاح وقاحة، يعني ده نوع من أنواع الجر المبالغ فيها جدا، أن امرأة تستبد أن تجوز نفسها تمام. ولذلك أثر عن عثمان رضي الله تعالى عنه أرضاه أنه لا تزوج المرأة نفسها، فإن الزانية هي التي تزوج نفسها تمام. فهنا بيقول واستبداد النساء بالنكاح وقاحة منهن، منشأها قلة الحياء واقتضاب على الأولياء وعدم اكتراث بأوليائها تمام، أو عدم اكتراث بهم. وأيضا يجب أن يميز النكاح أو أن يميز النكاح من السفاح بالتشهير. ولذلك في بعض الأحاديث النبي محمد صلى الله عليه وسلم يقول: فرق ما بين النكاح والسفاح الصوت والدف. في بعض الروايات: فرق ما بين النكاح والسفاح الصوت والدف، الإعلان يعني تمام. وإلا طبيعي الإنسان يستسر بمعصيه وفواحشه عياذا بالله، ويجهر بما أحله الله عز وجل له ويسعد. يعني لو امرأة حملت من زنا وحست بأول يعني ألم الحمل كده والوحم والترجيع، تسافر سبع بلد وتختفي لحد ما تموت، أو يموت اللي بطنها أو يموتوا الاثنين مع بعض تمام. إنما لو حامل بقى وبتتوحم من جزء، يا سلام الدنيا كلها تتمنى اللي يجيب لها، نفسك في إيه؟ لأ أنا نفسي في كذا، لأ أنا نفسي في كذا. ولما بقى الحمل يظهر على بطنها تبقى ماشي عاملة استعراض في الشارع قدام الناس، فطرة فطر الله الناس عليه ليه حلال تمام. فهنا بيقول بقى وأيضا يجب أن يميز النكاح من السفاح بالتشهير، وأحق التشهير أن يحضر أولياؤها، ولا يجوز أن يحكم في النكاح أو في النكاح أو أن يحكم في النكاح النساء، ولا يجوز أن يحكم في النكاح النساء خاصة لنقصان عقلهن وسوء فكرهن، فكثيرا ما لا يهتدين للمصلحة ولعدم حماية الحسب منهن غالبا. ليه؟ المرأة عاطفتها تتقدم عقلها، ده إن كان لها عقل يعني، المرأة عاطفتها تتقدم عقلها، فأي حد زي ما بقول يأكل بعقلها حلاوة تسلم نفسها على طول. فعشان كده الشرع لم يجعل أمر الأبضاع إلى النساء، ليه؟ لأنها سهلة نسلمه كده على طول من غير أي مقدمات بكل بساطة، فتشيع الفاحشة في الذين أمنوا تمام. يبقى نخلي الموضوع في إيد حد تاني، ليه؟ أنه يأمر وينهى لمصلحة المرأة لا لتعطيل مصلحتها. قال وأحق التشهير أن يحضر أولياؤها، ولا يجوز أن يحكم في النكاح النساء خاصة لنقصان عقلهن وسوء فكرهن، فكثيرا ما لا يهتدين للمصلحة ولعدم حماية الحسب منهن غالبا، فربما رغبن في غير الكفء وفي ذلك عار على قومها، فوجب أن يجعل للأولياء شيء من هذا الباب لتسد المفسدة. يقول وأيضا فإن السنة الفاشية في الناس من قبل ضرورة أنهن عوان بأيديهم، يعني المرأة السنة الكونية لربنا جعل النساء في أيدي الرجال كالأسيرات، فالسنة الفاشية في الناس من قبل ضرورة أنهن عوان يعني أسيرات تمام بأيديهم، وهو قول الله عز وجل: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض، وقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث أصرح من ذلك: يا معشر أيها الناس اتقوا الله في النساء فإنهن عوان عندكم. قال الشافعي رحمه الله: لا ينعقد نكاح امرأة إلا بعبارة الولي القريب، فإن لم يكن فعبارة الولي الضعيف البعيد، فإن لم يكن فبعبارة السلطان، فإن زوجت نفسها أو غيرها بإذن الولي أو بغير إذنه بطلا. هنا بيقول انه لابد من ايه، ان هو الولي اللي هو ينعقد بعبارته، هو اللي يقول زوجته ها؟ أو لو الرجل قال له زوجني هو اللي قول قبلته، تمام؟ أدي معنى كلمة عبارة الولي، يعني بعقده هو، تمام؟ يقول ولم فإن زوجت نفسها أو غيرها بإذن الولي أو بغير إذنه بطل، يعني باشرت هي العقد، هي اللي عملت الإجابة والقبول يعني. ولم يتوقف وتأويل قوله صلى الله عليه وسلم لا تنكح المرأة إلا بإذن وليها، أي لا يزوجها إلا وكيل الولي، ويفهم تزويجها بنفسه بالأولى، الولي تزويجه بنفسه. قال أبو حنيفة ينعقد نكاح المرأة الحرة العاقلة البالغة برضاها، وإن لم يعقد عليها ولي بكرا كانت أو ثيبا. وتأويل الحديث عنده يعني أنه يكره لها ذلك خشية أن تقصر في رعاية الكفاءة وغيرها، أو تنسب إلى الوقاحة، أو تأويله عنده أن للولي حق الاعتراض في غير الكفء، فمعنى قوله لا تنكح أي لا تستقل بنكاحها إلا بإذنه، لأن له حق الاعتراض في غير الكفء. وقال محمد بن الحسن صاحب أبي حنيفة ينعقد موقوفا على إذنه كذا في المسوى، يعني كأن محمد بن حسن عايز يتوسط بين قول الإمام أبي حنيفة أستاذ الكبير وبين قول الجمهور، يعني هقول إيه موقوفا على إذنه، زي إيه زي بيع الفضول كده، هي ملهاش إن هي تستبد بالنكاح دون وليها وتقول زوجت وقبلت وكلام من ده الغريب ده. هو بقول عند أبي حنيفة هتعدي ويجيزه، صاحبها بيقولوا لا، وخصوصا محمد بن الحسن يقول موقوف على إذنه، يعني لو هي قالت زوجتك نفسي وقال لها قبلت كده باطل قولا واحدا، ولا لابد فيه، ولا صحيح قولا من هذا؟ قال لك لا، هو موقوف على إذن الأولياء. لو قال له خلاص ماشي اللي بتعمليه خلاص كده عدل، حتى لو كان بعد مدة وتراخي من إبرام العقد اللي عند محمد ابن الحسن. طبعا هو بيشير بس إلى الكلام ده رغم أنه هو خلاص رده وانتهت المسألة قبل كده. بيقول بعد كده في المسألة اللي تلي هذه المسألة الشاهدان وتأثيرهما في صحة الزواج، ده كلام المحقق قلنا مش كلام الشوكاني ولا حتى الشارح اللي هو صديق حسن خالد. قال وشاهدين يعني لا نكاح إلا بولي وشاهدين لحديث عمران بن حسين عند الدارقطني والبيهقي في العلل وأحمد في رواية ابنه عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل، تمام؟ طيب بنقول هنا تنبيه أن العدالة شرط في قول الأكثرين، عدالة الشهود شرط في قول الأكثرين، يعني لابد أن يكون الشاهد عدلا، خلافا للحنابلة في رواية وللحنفية في مذهبهم المعروف. يبقى العدالة شرط في عدالة الأولياء الشهود، عفوا عدالة الشهود شرط في قول الأكثرين خلافا للحنفية وللحنابلة في رواية عن أحمد رحمه الله جميع. طيب مهم برضو في مسألة الشهادة عشان ناخد بالنا، إن كان يعني شكل المسألة فيها خلاف بين العلماء، لكن أصل الشهادة شيء واشتراط الشاهدين شيء تاني. أصل الشهادة في النكاح بالجملة شيء، واشتراط شاهدين من المسلمين على صفات معينة دي مسألة تانية. فهنا في كلام مهم برضو فائدة ندونها، بنقول تنبيه أو فائدة، أصل الشهادة وإسلام الشاهدين صار شرطا في نكاح الزوجين المسلمين بالإجماع. أصل الشهادة، ما هو ده فرق بين الجواز والزنا، ما هو الإعلان والإصرار. أصل الشهادة وإسلام الشاهد صار شرطا في نكاح الزوجين المسلمين بالإجماع، حكاه الكساني الحنفي رحمه الله تعالى، ووافق عليه المالكية والشافعية والحنابلة وابن حزم، تمام؟ يبقى خد بالك، يبقى انت لازم كده في ايه، في حد يعني يعلم ان هذا النكاح نكاح، سواء كان موجود اثناء ابرام العقد كالشاهدين المتعينين، وده مذهب الجمهور، او ان استفيد الخبر في الناس ان فلانة دي اتجوزت فلان ده، وان ده حماه ودي حماته، والموضوع خلص على كده، تمام؟ ويمكن غالب انكحة المسلمين في السالف كانت بتبقى كده، ان الناس مش بيحضروا يقول له طلع لي شهادة القسيمة ولا البطاقة بتاعتك عائلية وقارن بين السلطين ودخلهم على الكمبيوتر، لا مش كده، والموضوع ان ايه يستفيد الخبر في الناس ان ده بيت فلان ودي مراته ودول ولاده، يعني مش كل واحد في الدنيا يعرف ان فلان مرات فلان عشان حضر الفرح ولا كان شاهد، لا باستفاضة الخبر، فده اصل الشهادة، تمام؟ لكن الحديث هنا بيدينا زيادة على هذا الاصل المجمع عليه اللي هو تعيين وشاهدين لو الحد الادنى يعني، خلاص. طيب بنقول برضو فائدة اخرى، ان الشوكاني رحمه الله تعالى اختار في جميع كتبه اشتراط الشاهدين، اختار اشتراط الشاهدين في عقد النكاح، واختار العدالة فيهما وأنها معتبرة. اختار الشوكاني في جميع كتبه اشتراط الشاهدين في النكاح وأن العدالة فيهما معتبرة. طيب، هو بيتكلم على حديث لا نكاح إلا بولي وشهدي عدل، بيقول في إسناده عبد الله بن محرز وهو متروك، وأخرج الدارقطني والبيهقي من حديث عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل، فإن تشاجروا فالسلطان ولي من لا ولي له. وهذا إسناده ضعيف، لكن الجملة بالشواهد والمتابعات تصحح الحديث. وأخرج الترمذي من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال البغايا التي ينكحن أنفسهن أو ينكحن أنفسهن بغير بينة، البغايا التي ينكحن أنفسهن بغير بينة، لكن هذا اللفظ ضعيف يعني. وصحح الترمذي وقفه، قال وهذه الأحاديث وما ورد في معناها يقوي بعضها بعضا، وقد ذهب إلى ذلك الجمهور، اشتراط الشهود والولي. قال في شرح السنة أكثر أهل العلم على أن النكاح لا ينعقد إلا ببينة، ولا ينعقد حتى يكون الشهود حضورا حالة العقد، واختلفوا في صفة الشهود، فقال الشافعي رحمه الله تعالى لا ينعقد إلا بمشهد رجلين عدلين، وقال أبو حنيفة ينعقد برجل وامرأتين وبفاسقين كذا في المسوى. وفي الموطأ في باب لا يحل نكاح السر روى مالك عن أبي الزبير المكي أن عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه أتي بنكاح لم يشهد عليه إلا رجل وامرأة، فقال هذا نكاح السر ولا أجيزه، هذا نكاح السر ولا أجيزه، ولو كنت تقدمت فيه لرجمت، يعني لو لي إمام فيه أو سلف فيه كنت في الرجم لرجمت. تمام، وهذا إسناده صحيح كما يعني ذكر المحقق. هنا برضو معنا فائدة في مسألة نكاح السر. نعم حبيب، ضعفه الشيخ. نعم تمام، عفوا أنا حصل عندي سبقين. بنقول هنا فائدة برضو تدون، النكاح عقد يفتقر إلى إعلان لا خلاف فيه، ونكاح السر ممنوع لا خلاف فيه. النكاح عقد يفتقر إلى إعلان وهذا لا خلاف فيه، ونكاح السر ممنوع وهذا لا خلاف فيه. ده من حكاية الإجماع، حكاه ابن القاضي أبو بكر بن عربي وابن رشد الحفيد رحمه الله. تمام، ومن ألفاظ ابن رشد قال واتفقوا على أنه لا يجوز نكاح السر، واتفقوا على أنه لا يجوز نكاح السر عن كل الناس، خد بالك، لأن واحد مش ماسك السر من وراء مراته أو السر من وراء والدته أو السر من وراء أولاده، في شهود تانيين، لا السر من وراء كل الناس، يعني لا يشهد عليه أحد منه ليها كده وخلاص، هو ده اللي موضع الإجماع. النووي رحمه الله تعالى يقول أجمعت الأمة على أنه لو عقد سرا بغير شهادة لم ينعقد، وأجمعت الأمة على أنه لو عقد سرا بغير شهادة لم ينعقد. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إذا اجتمع الإشهاد والإعلان فهذا الذي لا نزاع في صحته، إذا اجتمع الإشهاد والإعلان فهذا الذي لا نزاع في صحته. تمام، دي ألفاظ أهل العلم في حكايات الإجماع في خطورة نكاح السر عن كل الناس، إنما لو أسر عن بعض وأعلن في بعض وأنت مطالب أن أنت تطلع تعلنه في المريخ، يعني لا، إن يعني من حضرك أو من يخصه أمر المرأة أو أمرك أنت. لو واحد طلع من قرية مدينة وسافر بعيد عشان يجوز بعيد، ما فيش إشكال، ما هيشهد مسلمين تانيين في حتة تانية. تمام، لو تصورنا ناس في كواكب أخرى وأشهدها من بني آدم مكلفين بالأحكام الشريعة الإسلامية لا بأس بها. شكلك نوع على حاجة حماد. تأصلا واخدها من بعيد من الأول يعني. دكتور أحمد متجوز من أسوان، جاب من آخر حدود مصر. نعم يا حبيب، يعني ممنوع لا خلاف فيه، يعني حرام. نعم، هنا بيقول بقى مسألة تانية، بيقول متى تبطل ولاية الولي. بيقول هنا إلا أن يكون يعني الولي عاضلا أو غير مسلم، لو تحقق العضل في الولي سقطت ولايته، وانتقلت من الولي الأعلى للولي الأدنى، ينزل درجة. تمام، لو احنا اعتبرنا الدرجات دي ينزل اللي بعدها اللي بعدها لحد ما يخلصوا. خلص الأولياء اللي هم أولياء اللي هم تصيبهم المعرة بنكاح المرأة من غير كفء، يعني لما مر خلاص يبقى هنتنقل لإيه؟ السلطان ولي من لا ولي له. تمام، بيقول إلا أن يكون الولي عاضلا، خلاص كده. طب العضل يكون إزاي عشان نفهم برضو معنى العضل هنا، لأنه ما شرحوش تجاوز يعني المسألة تماما. بنقول عضل الأولياء يكون بأكثر من صورة. هنا بنقول أجمعوا على أن للسلطان أن يزوج المرأة إذا أرادت النكاح ودعت إلى كفء وامتنع الولي أن يزوجها. ده إجماع، أجمعوا على أن للسلطان أن يزوج المرأة، يعني ينفرد بنكاحها دون أوليائها، بيلغيهم يعني من المسألة، وده موضع إجماع. أجمعوا على أن للسلطان أن يزوج المرأة إذا أرادت النكاح ودعت إلى كفء وامتنع الولي أن يزوجها. يعني تقول أنا عايز أتجوز فلان ده، وفلان ده في الموازين كفء يعني من توبة يعني، تمام، والولي لا، لا إليه ولا وخلاص، يعني مش عايز ما لا وخلاص، وانت لك حق. انما تعسف ممنوع، تعسف مسقط لولايتك. تمام، حكى الاجماع على ذلك الامام ابن المنذر وابن قدامه وشيخ الاسلام ابن تيميه والامام البدر العيني رحمه الله تعالى لحديث السلطان ولي من لا ولي له. تمام، يبقى هنا عض الولي بمنعها كفءا رضيته. سيد بن ابي بكر بيقول او غير مسلم، خلاص، وبرضه ده بالإجماع، أجمعوا على أن الكافر لا يكون وليا لابنته المسلمة. يعني واحد نصراني وبنته كانت نصرانية، البنت أسلمت، أبوها إيه موطنه من الإعراب في باب الولاية؟ لا محل له من الإعراب في باب الولاية، بره أوت، ملوش دعوة بالموضوع ده. ليه؟ بتنتقل ولايتها لحد من المسلمين بقى، يبقى تشوف حد من أهل الإسلام تجعل أمرها إليه، كما في قصة عبد الرحمن ابن عوف رحمه الله. طبعا أخي ما يشتغلش بقى ولي بقى كل واحدة اللي عايزة تجي تولى شغال ولي بعد الظهر، يعني ما تورطش نفسك في المشاكل دي، لكن لو الناس احتاجوك وما فيش غيرك، تمام، وفعلا ما فيش ولي للمرأة ساقطة يعني مقطوعة من سجرة زي ما بيقولوا ما لهاش حد، خلاص ما يجراش حاجة. إنما تعملش مثلا يافطة حضرتك شغال وليا يعني مكتب الولي للمسلمات الجديدة. أجمعوا على أن الكافر لا يكون وليا لابنته المسلمة، حكاه الإمام ابن المنذر رحمه الله تعالى، ابن قدامة وابن رشد والخطابي، تمام، عفوا الإمام الحطاب من المالكية، لقوله تعالى ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. ده مستند الإجماع. ومن السبيل أن يكون للكافر سلطان على بضع امرأة مسلمة، تمام، لا ولاية بينهما. تمام، ولقوله تعالى فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن، في النهي عن العضل يعني، ولتزوجه صلى الله عليه وسلم أم حبيبة بنت أبي سفيان من غير وليها لما كان كافرا في حال العقد. بس الاستدلال ده مش قوي قوي، لأن النبي محمد صلى الله عليه وسلم ولي المؤمنين جميعا صلى الله عليه وسلم، نساء ورجالا يعني. تحت عنوان جواز التوكيل في عقد النكاح قال ويجوز لكل واحد من الزوجين أن يوكل لعقد النكاح ولو واحدا، لحديث عقبة بن عامر عند أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل أترضى أن أزوجك فلانة؟ قال نعم. وقال للمرأة أترضين أن أزوجك فلانا؟ قالت نعم. فزوج أحدهما صاحبه، فزوج النبي أحدهما صاحبه. تمام، ده إسناد صحيح كما صححه الشيخ رحمه الله. قال وقد ذهب إلى ذلك جماعة من أهل العلم. تمام، إنه بقول ويجوز لكل واحد من الزوجين أن يوكل لعقد النكاح ولو واحدا، يعني إيه؟ يعني الاثنين يشتركوا في ولي واحد، يعني الزوج بيقول يا فلان أنكح لي فلانة، يعني عقد لي اكتب لي كتابي على فلان، وأبو البنت قال له احنا مش هنلاقي والله أفضل من حضرتك، أنت برضو يعني إيه يعني كبرنا ومقدمنا، فقال يروح رأي الرجل نفسه كده زوجت فلانة لفلان كده العقد، هو نفسه بقى إيه تولي طرفي العقد. دي مسألة تولي طرفي العقد، هو كده اشتغل بنا ومناول بقى زي ايه قلنا كده. تمام، قال وقد ذهب الى ذلك جماعة من اهل العلم، الاوزاعي وربيعة ابن عبد الرحمن والثوري ومالك وابو حنيفة، تمام، واكثر اصحابه والليث وابو ثور، وحكى في البحر عن الشافعي وزفر انه لا يجوز. ليه؟ لان الشافعي بيقول ان اركان العقد عاقد ومعقود له وصيغة وشاهدين، لازم أربع حاجات. فنقول لا، ما هو مش ما هو ممكن العاقد ومعقود له، دي صفة ولا شخص؟ دي صفة، احنا معاك برضه، ما هو لابد من عاقد ومعقود له، دي صفة وصفة ممكن تتجمع في شخص واحد، انما احنا بنعد ذوات؟ لا مش بنعد ذوات. قال في الفتح وعن مالك: لو قالت المرأة لوليها زوجني بمن رأيت فزوجها من نفسه أو ممن اختار لزمها ذلك، ولو لم تعلم عين الزوج، ولو لم تعلم عين الزوج. تمام. وده اللي حصل مع عبد الرحمن زي ما قلنا رضي الله تعالى عنه ابن عوف. وقال الشافعي: يزوجه السلطان أو ولي آخر مثله. يبقاش هو طرف هنا وطرف هنا، يبقى هو طرف في ناحية واحدة، شوف أي حد تاني في الطرف التاني. يقول: مثله أو أقعد منه، يعني في الرتبة يعني. ووافقه زفر من أصحاب أبي حنيفة. يقول: وأما استحباب النثار، ودي مسألة بقى زيادة في تتمة الباب، وأما استحباب النثار اللي هو إيه، يرشوا بقى، بس ما كانوش بيرشوا نشارة ملونة زي دلوقتي، لا، كانوا بيرشوا فلوس، دنانير ودراهم فضة وممكن بعض المأكولات زي ما يعملوا مثلا ملبس وكلام من ده. تمام. يقول: وأما استحباب النثار فأقول: لم يصح في ذلك شيء كما أوضحه في النيل والسيل، ولا بأس بنثر شيء من المأكولات، فهو من جملة الإطعام المندوب، إنما الشأن في الحكم بمشروعية انتهابه. يعني مثلا لما أنا أرمي، أنت حقك أنك تاخد ويستحب لك أن تلتقط، هو البحث هنا، إنما كونك أن أنت بتأكل الناس بالطريقة دي عمال تحذفوا عليهم، لا بأس، الأمر واسع يعني. يقول: مع ورود الأحاديث الصحيحة بالنهي عن النهبة، والظاهر أن هذا نوع منها، ولم يرد ما يدل على التخصيص لا من وجه صحيح ولا حسن، بل ولا ضعيف ينجبر. ماشي، من ناحية النصوص ما فيش إشكال، إنما الواقع بيقول إن الرجل بيرمي بمرضى خطره، هو اللي بيدي للناس ويقصد الناس دول، يعني مش بيرمي في الشبابيك وناس بتلف على السلم تاخدها، لا، ده هو في الطريق الناس قدامه وهو بيرمي للناس، زي اللي هو إيه، بيقدم الطعام للضيوف شكل المسألة. إنما أن تقول إن هو ده من باب النهبة المنهي عنها، وقد نهى النبي عن النهبة ومن انتهب فليس منا، لا مش ده يعني. تمام. ويختم في باب النكاح بحكم الوليمة. قال: وأما إجابة الوليمة فأحاديث الأمر بالإجابة صحيحة. وعايز يقول إن القاعدة بتقول إن الأمر إيه على الوجوب ما لم تأتي قرينة تصرفه على الاستحباب، لكن عامة أهل العلم على الاستحباب مش على الإيه، مش على الإجابة، الإيلام نفسه إن هو الوليمة نفسها، إن هو يولم وليمة. تمام. يقول: أما إجابة الوليمة فالأحاديث أحاديث الأمر بالإجابة صحيحة، ولم يأتي ما يقتضي صرفها عن الوجوب. نعم، الولائم المشوبة بالمنكرات مع عدم القدرة على التغيير لا يجوز حضورها، كما يدل عليه حديث النهي عن الجلوس على المائدة التي تدار عليها الخمر، وسائر المعاصي تقاس على ذلك. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يقعدن على مائدة يدار عليها الخمر، حديث صحيح عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم. طيب ناخد الصراحة ودقيقتين ثلاثة كده وإن شاء الله نكمل بعد الاستراحة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.